الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في المجلس الماضي بحول الله وقوته في قراءة باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وتضمنت الترجمة بين شيئين: أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين. ومقتضى الإطلاق يفيد أن هذه الأبنية شاملة لأبنية أسماء الفاعلين من الفعل الثلاثي ومن غيره، وكذلك أبنية أسماء المفعولين هو كذلك. فشرع ابن مالك رحمه الله تعالى يذكر لنا أبنية أسماء الفاعلين من الفعل الثلاثي، وجعلها أوجها متنوعة، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم. بعد أن ذكر أبنية اسم الفاعل من الفعل الثلاثي استطرد فذكر أبنية اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي، وإلى ذلك أشار بقوله غير ذي الثلاثة. قال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع. إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي فإنك تجيء وزن المضارع، أي تأتيه. أي مضارع؟ يعني مضارع ذلك الفعل غير الثلاثي. وقصدهم بالفعل غير الثلاثي الماضي كما ذكرنا، إذا ذكروا الأحرف فإنما يريدون بها أحرف الفعل الماضي. فالمضارع الذي يحصل لك من صياغتك للفعل غير الثلاثي تأتي إليه، لكن تحدث فيه تغييرات. لا لا، تقول أتى الشيء وجاءه، جاءهم موسى، لما جاءهم موسى يتعدى بنفسه، يتعدى جاءه يأتيه، لا هو المقصود ها هنا، المقصود ها هنا إتيانك الشيء، مجيئك إليه إن شئت، كان يمكن أن يعبر بإلى، يعديه بإلى، تقول جئت إليه وجئته، يعني اذهب إليه، جئ إليه، حصله عندك، اذهب إليه ثم كذا افعل معه كذا وكذا. قال لك إن صياغة اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي سهلة، لها قانون واحد، وهو أنك توفر وزن المضارع، تأتي بالماضي تحوله إلى المضارع على حسب ما سبق. قال: لكن أولا جعل ميم تضم. المضارع عرفنا أنه يفتتح بحرف المضارعة، كما قال ببعض نأتي المضارع افتتح. قال لك إذا أردت اسم الفاعل لا تأتي بأحرف المضارعة، وإنما تأتي بميم مضمومة. الأول الذي هو حرف المضارعة في المضارع جعل صير وغير ميما تضم، يعني أن وزن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يصاغ على زنة المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. هذا هو، هذا حكمه. نعم، ميما تضم. ما استحاب الكسر الآن؟ سكت عن الكسر، سكت عن الكسر، فالأصل أنه فيه، لكن عرفنا في الفصل الذي سبق في فصل المضارع أن المضارع من غير الثلاثي هو على نوعين: إما أن يكون مفتتحا بتاء زائدة، وإما أن يكون مفتتحا بغيرها. فإن كان مفتتحا بتاء زائدة فإنما قبل آخره يفتح لتوالي الفتحات حتى يحصل الإتباع والمناسبة، وإن كان مفتوحا ماضيه بغير تاء زيادة فإنه يكسر، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء أولا، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. ها هنا يلزم كسر اسم الفاعل مطلقا، سواء أكان مفتتحا بتاء أم كان مفتتحا بغير تاء. فتقول في تعلم يتعلم، والوصف منه متعلم بالكسر، لم ينص عليه، لم ينص عليه، لكن أشار إليه مفهوما، وهو قوله: وإما قبل آخره فتحته، أي هذا الذي حصلته، هذا الذي حصلته بمجيئك الفعل وتصريفه في المضارع وقلب أوله ميما مضمومة أو جعل أوله ميما مضمومة إن فتحت ما قبل آخره صار اسم مفعول. فمعنى ذلك أن فرق ما بين اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل غير الثلاثي هو في فتح ما قبل آخره وهو صحيح. وهذا يفهم أن وزن اسم الفاعل منه ليس مفتوحا لأنه جعل الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول فتحا، وإذ كان الفتح هو الفرق بينهما فقد استحال أن يكون اسم الفاعل مفتوحا ما قبل الآخر، لأنه لو كان في صورة من صوره مفتوحا ما قبل الآخر لم يكن الفتح فرقا بينه وبين اسم المفعول. وإذن يتعين أن يكون اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي مكسورا ما قبل الآخر، وهو حمل له على الغالب. فإن قلت من أين يفهم هذا من كلامه، ما الذي يعين أن يكون مكسورا لأنه يمكن أن يكون مضموما؟ فنقول أكثر أحوال المضارع من الفعل غير الثلاثي أن يكون مكسورا، ويتخلف الكسر في نوع واحد وهو المفتتح بتاء زائدة. وأفهمنا أن هذا محمول على غيره بضميمة قوله وإن ما قبل آخره فتحت كان اسم مفعول، فيمكن أن يحصل كلامه على هذا الوجه فلا يكون فيه إعواز، وإلا فقد يقال إنه فوت الكلام عن حركة ما قبل آخر اسم الفاعل. وقد نص عليه في الألفية فقال وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصي مع كسر متلوي الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق، مع كسر متلوي الأخير مطلقا. لكن يمكن أن يفهم هذا الكسر من كلامها هنا باعتبار ما، والله أعلم. المقصود أن وزن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي أن يجاء به على زينة المضارع ويبدل حرف المضارعة منه ممن مضمومة ويكسر ما قبل آخره. ثم هذا الكسر قد يكون ظاهرا وقد يمنع من ظهوره مانع من إعلال أو إدغام، والمقصود أن الزينة أن يكون مكسورا. ثم قد يلتبس في بعض صوره، وأن زينة اسم المفعول من غير الفعل الثلاثي هي وزن المضارع بقلب أو بإبدال حرف المضارعة منه ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره، وقد يكون هذا الفتح مقدرا، وقد يلتبس اسم المفعول باسم الفاعل ويكون السياق معينا، وقد يجوز حمل الأمر أو حمل الكلام على الوجهين إذا عدمنا القرينة المتصلة والمنفصلة. وعن اسم المفعول بقوله وإن ما قبل آخره فتحت كان اسم مفعول، أي هذا إن ما قبل آخر هذا اسم الفاعل الذي حورته وحصلته من زينة المضارع بإبدال حرف المضارعة من مضمومة، هذا إن فتحت ما قبل آخره كان الناتج اسم مفعول. الناتج وأنت، كانت النتيجة، كان النتيج، النتيج بمعنى المنتوج، تقول نتجت الناقة ولدا، ولدتها ولدا، فالولد منتوج ويسمى نتيجا كذلك. الفاعل سيأتينا الآن أن المفعول يحمل على الفعل، قد يأتي بمعنى الفعل، فالولد نتيج، النتيجة هي المنتوجة، إذا قلت هذه نتيجة فمعنى ذلك أنها منتوجة، والمصدر النتاج، نتجها ينتجها نتاجا. ويقال نتجت الناقة، فالذي يحصل لك بمجيئك بالمضارع أو باسم الفاعل من غير الثلاثي مع فتح ما قبل آخره هو اسم المفعول منه، الكلام عنه سهل. ثم مثل بما يعينه ويقربه وهو تغيير لكلام الملك، قيل كم انتشل، انتشل انتشله ينتشله ينتشله، إذا أردت اسم الفاعل حذفت حرف المضارعة وأبدلتها وجعلت عوضه ميما مضمومة مو، ثم تكسر ما قبل آخره منتشل. إن فتحت ما قبل آخره فقلت منتشل كان ذلك اسم مفعول، هذا المقصود. ويستوي في هذا جميع ما ليس بثلاثي، سواء أكان رباعيا مجرد الأصول أم رباعيا مزيدا أم ثلاثيا مزيدا، كل ذلك داخل في هذا الحكم. فبين لنا في هذا البيت بناء اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي وبناء اسم المفعول منه، فبقي عليه بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي، فذكره عقب ذكره لبناء اسم المفعول. هو بدأ باسم الفاعل من الفعل، لا وقد حصل من الثلاثة المفعول، ف فالكلام عن اسم المفعول من الفعل الثلاثي نعم كم محتملة كانت؟ لا أدري كم محتملة سبق احتمالها وكذا فنأتي بما لم يستعمل كم انتشر كانت قد حصل ومدبتنا محتملة ومدبتنا منتشرة نعم محتملة احتملة مستعملة في القصيدة فنأتي ببيت بشيء قافية وفيه معنى لا يكون فيه تكرار نعم من جهة أين اسم المفعول الأول أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني نحن عندنا فاعل في المعنى ومفعول محكوم عليه ومحكوم به جعل الفعل هذا من فعل تصير وفعل تصير تدخل على ما هو مبتدأ وخبر والمبتدأ وخبر محكوم به ومحكوم عليه أما المبتدأ فمحكوم عليه وأما الخبر فمحكوم به تدخل أفعال التصير على قانون المبتدأ والخبر فيبقى المبتدأ محكوما عليه وإن كان مفعولا أولا ويبقى الخبر محكوما به وإن كان المفعول الثانية هذا نستصحبه لنتفقه في الكلام ما المحكوم عليه في كلامه وما المحكوم به المحكوم عليه هو المعروف والمحكوم به هو الحكم الطارئ العارض أنت ما لا تعرف هل تعرف الميم أو تعرف الأول الذي هو حرف المضارع تعرف الأول والأول إذن هو المبتدأ هو المبتدأ إذن هو المفعول الأول إذا كان هو المفعول الأول وغيرنا صيغة الفعل بأن حذفنا الفاعل فأي المفاعيل أحق بالنيابة الأول لو كان كذلك لقلنا لكن أول جعل ميما تضمه وهذا عليه بعض النسخ المتأخرة لكن النسخ المتقدمة التي وقفنا عليها كلها أولا بألف في أولا وهذا يعين أنه أناب عن اسم عن الفاعل اسم أو المفعول الثانية وهذا فيه مدركان أولا أنه خلاف الأصل الثاني أنه أحوجه إلى التضمين في القافية لأنه التضمين ما حقيقته أن يتعلق أن تتعلق الكلمة التي فيها القافية بأول البيت الذي بعده لكن التضمين على أنواع فإن كان التعلق شديدا كأن يكون الأول فعلا والثاني فاعلا به أو نائبا عن الفاعل والأول مبتدأ والثاني خبر أو الأول مضاف والثاني مضاف إليه أو الأول جار والثاني مجرور أو الأول موصوف والثاني صفة فهذا هذا التعلق فاحش والتضمين به عيب من عيوب القافية وأما إن كان التعلق من جهة الفضلات ومن جهة بعض النعوت التي ذكرت نعوت أخرى قبلها فهذا يغتفر صورتنا هذه تحوجنا في التعلق الأول في التضمين من النوع الأول جعل ميم ولا بد أن يكون ميم هو النائب عن الفاعل فهمت وقدم المفعول الأول الذي هو المبتدأ قدمه ولو قال لكن أول جعل ميما تضم كان أحسن لكن هكذا تكلم ولا قلنا يريد عليه أنه خلاف الأصل لكن يتعين المفعول قال ابن مالك في باب ظن وأرى المنع اشتهر باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن قد ينوب الثاني من باب كسى المفعول الثاني من باب كسى قد ينوب عن الفاعل ويبقى الأول منصوبا باتفاق لكن بشرط أن يكون اللبس مأمونا قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر أي إذا كان الأصل مبتدأ وخبر ثم عرض حذف الفاعل ودخل عليه ما يقتضي نصبه مفعولين وكان الفاعل وكان ثم حذف الفاعل بعد ذلك فأن ينوب الثاني فيه خلاف هو ابن مالك رحمه الله يقول ولا أرى منعا إذا القصد ظهر إذا ظهر القصد لا أرى منعا في ذلك وأن نحمله على كلامه على مذهبه. القصد ظاهر الأول هو المحكوم عليه، ولما كان القصد ظاهرا لم يبالي بإنابة الثاني عن الأول. هذا مذهبه، هذا لا نتكلم عنه لأنه من مذهب ابن مالك رحمه الله الذي بينه لنا، لكن الجهة الثانية جهة التضمين تبقى باقية. ولو قيل لكن أول جعل ممن تضم، قد يقول قائل يلزم منه أن يبتدأ بنكرة، والابتداء بالنكرة المحضة لا مسوغ له إلا إذا أفاد، فنقول ليس هذا من باب الابتداء بالنكرة، لأن الأول ليس هو المبتدأ في المعنى وإنما هو وصف لمحذوف. لكن أول جعل، أي لكن حرف أول وهو حرف المضارعة جعل ممن تضم، وهذا أليق بالمعنى، لأنك إذا قلت لكن أولا جعل ممن تضم لم يعين أن حرف المضارعة يحذف، إلا أنه يريد أن ميم المضمومة تكون أولا. وماذا يريد بالأول؟ هل يريد الحرف الأول يصير ميم مضمومة، أو يريد أن أولا هذه ظرف لكن أولا جعل ميم تضم، جعلت ميم تضم أولا لم يعني به الحرف، وإنما هذا المعنى فاسد، لو قلنا هذا فسد، فيتعين أن نحمل أولا هذا على حذف موصوف وهو حرفا. نعم هذا شيء من الكلام على البيت. لولا أنت لكنت مشيت. المهم بعد أن استوفى هو ماذا فعل؟ ذكر الأبنية ابتداء باسم الفاعل من الثلاثي، وبدأ به لكثرة فروعه، وبمناسبة ذكر اسم الفاعل استطرد فذكر اسم الفاعل من غير الثلاثي، ولما بين اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي من الوصلة والوشيجة والرابطة والقربة، ولما بين اسم الفاعل من غير الثلاثي واسم المفعول من الوشيجة والرابطة، أعقب بذكر بناء اسم المفعول من غير الثلاثي، وإلا فكان القانون أن يبدأ باسم المفعول من الثلاثي ثم يرجع، لكن لو رجع لأحوجه إلى أن يتكلم كلاما هو في غنى عنه، فقال فرق ما بين اسم المفعول من غير الثلاثي واسم الفاعل هو فتح ما قبل الآخر من اسم المفعول، فذكره ثم رجع إلى أبنية اسم المفعول من الثلاثي. الآن تكلم، قلنا باللي هذا قدرنا له مضاف محذوف أولا، لو جعلنا ميم تضم هو المبتدا ما المانع؟ جعلوا ميم وهذا هذه نكرة موصوفة وهذا أولا إلى الميم، ميم تضم حرفا أولا. سمحني ما فهمت، أعد تركيب البيت، ما أصل الترتيب؟ جعل ميم تضم جعل أولا، جعل ميم تضم أولا حرفا أولا، هو هذا كلامه على هذا، غير أنه قدم المفعول الأول الذي جعله مفعولا ثانيا. نعم أولا حده مفعولا ثانيا، لا المعنى على غير هذا، هو الحكم هو عندنا المفاعيل منها المفعول هو فاعل في المعنى ومنها المفعول ليس فاعلا في المعنى. ما المانع أن نجعل الميم هي الفاعل في المعنى؟ لا الفاعل في المعنى لابد أن يكون آخذا، وهذا نحن في باب المبتدأ والخبر، لأن نحن في باب المبتدأ والخبر، فالفاعل في المعنى هو وليس فاعلا في المعنى أصلا، المفعول الأول أصله مبتدأ أو المفعول الأول أصله خبر، فالمبتدأ لابد أن يكون محكوما عليه من جهة المعنى، والخبر لابد أن يكون محكوما به، فأنت لا ليس الميم هو المحكوم عليه، نجعله محكوم عليه. لا إذن يصير المعنى ميم الميم المضمومة أول، تصير أولا تجعل أولا، رجع المبتدأ الخبر، تصير الحرف الأول. إذن ما تقول في مثلا أخرج، تقول مو يؤخرج، هذا مقتضى كلامك، الميم المضمومة هي الأول. لا أجبني، ابن مالك يقول الميم المضمومة، سامحني الميم المضمومة هي الحرف الأول. إيه تزيدها مشي تزيدوها صبر صبر كذا اسمي غيري نجيب وزن المباريات خليها معلش خليها لي آخر لا لا هذا هو هذا هو هذا لكن لو جعلت الحرف الأول الذي تعرفه أنت في المضارع الحرف الذي كان معك في المضارع صار من مضمومة صيرناه من مضمومة فهمت إذا قلت بهذا لزمك لزمك أن يكون الحرف أن هذا مخرج من هذا الآخر جاء كله لا لا هذا لماذا لم نقل به لأنه لا يلزم أن ينتفي حرف المضارع عليه لأن تحصيله أن يقال الميم المضمومة هي الحرف الأول معناه أنها تزاد على الفعل في صورته وهو مضارع ويدخل في ذلك حرف المضارع تجعل الميم مضمومة أولاً يعني في الابتداء أولاً ما الذي يعني نبقي على المضارع هو قال لنا نأتي بالمضارع والله أعلم أنا كل هذا ولا مثل هذه المشاقات مثل لا تحبذ ليست بيني وبين بلال في مدرسة الكتب عموما لا تحبذ لماذا لأن الناظم قد يكون مراده بعيدا عن ذلك فأنت تأخذ الفائدة ما المقصود من ذلك أن نأخذ المراد القاعدة ثم نجري تلك القاعدة على وجه صحيح في العربية نخرج كلامه على وجه صحيح يفيد مقتضى تلك القاعدة وأما أن نتكلف هذا وهذا كما يفعل بعض الشراح تجده يذكر 5 أوجه و6 أوجه ولم تخطر على بال الناظم أصلا هي من جهة الدربة وإنماء الملكة وشحذ الذهن حسن لكن يأتي إليها من كان ذلك مناسبا له وأما أن يكون هذا عائقا بيننا وبين المشي في الطلب هذه أنبه عليه فقط فلا ينبغي أن يكون وكثير من طلبة العلم يشغلهم مثل هذا عن الوصول إلى الغايات ومثل هذا يفوته كثير من الأمور فأنت تمشي امشي وافهم مراده نعم لا تترك شيئا لم يتضح عندك لأنك إذ حفظت المنظومة فلابد أن تعرف لغتها وإعرابها نعم لكن إن وقفت على تخريج واضح ظاهر جار على قانون العربية مستقيم فامشي عليه واكتفي به وهكذا كان هكذا كان كبار العلماء يفعلون ثم إذا أردت أن تذهب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلك البحر كتاب الله منضبط في الذروة العليا ليس فوقه شيء ولا يدانيه شيء في الفصاحة فهناك تتلمس ومع ذلك فبعض العلماء من المفسرين يقول لا ينبغي التكلف في ذلك فتكتفي بما هو الظاهر وتمشي لكن مثل ما حصل بيننا هو حسن هو ظهر له أن هذا له وجه فلماذا تعتري لماذا تلزم بذلك له أن يفعل ذلك هذا تكلمته كلاما عاما هكذا رجع ابن مالك رحمه الله تعالى إلى تقرير وزن اسم المفعول من الفعل الثلاثي ليختم به الباب فقال من ذي الثلاثة بالمفعول متزن لما كان الكلام آخر الكلام يعني اسم المفعول أفهمنا أن المقام في اسم المفعول استوفى ما يتعلق باسم الفاعل من الثلاثي وبغير من غير الثلاثي ثم دخل في اسم المفعول من غير الثلاثي ماذا بقي عليه؟ بقي عليه اسم المفعول من الثلاثي فقال لك من ذي الثلاثة بالمفعول متزن وتقدرها هنا مبتدأ محذوفا والتقدير وهو أي اسم مفعول كان اسم مفعول وهو أي اسم مفعول من ذي الثلاثة متزن بالمفعول اسم مفعول من الفعل الثلاثي له وزن واحد سهل وهو مفعول بالمفعول متزن نعم ومتزن خبره هذا تحصيل الباب ثم أفادك فائدة وهو أن العرب قد تطلق ما هو اسم مفعول في المعنى على ألفاظ ليست على وزن مفعول فوزن مفعول هذا هو المستعمل فيه المضطرد الكثير المقيس هناك ألفاظ أخرى تريد بمعنى اسم المفعول لكنها ليست على وزن مفعول فنبه عليها وذكر أشارها فقال وما أتاك فعيل أي مما المراد منه اسم مفعول كما ذكرنا هنا نتيج بمعنى منتوج هو كثير كحيل بمعنى مكحول جريح بمعنى مجروح وهكذا ما أتاك فعيل أي مما يفيد معنى اسم المفعول فهو أي هذا الآتي على وزن فعيل قد عدل به عن الأصل الذي هو اسم مفعول الذي هو مفعول الذي هو وزن مفعول. نعم. فهو قد عدل به عن الأصل الذي هو مفعول. فمعنى ذلك أن العرب قد تعدل عن مفعول في إفادة اسم المفعول من الثلاثي إلى وزن فعيل، هذا المراد. ثم فعيل هذا له أحكام تتعلق بالنحو لا نذكرها. ثم قال واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل بهذا كمل الباب. فأراد أن العرب قد تعدل كذلك بقلة عن وزن مفعول الذي هو اسم المفعول من الثلاثي بوزنين، فعل أو فعل، فعال بفتح الفاء والعين، وهو المشار إليه بقوله نجن، نجوت الجلد، الجلد منجو ونجن إذا سلخته، فقلت انجوا عنها نجى الجلد إنه سيرضيكم منها سلام عليكم. وقد يعدلون عن مفعول الذي هو وزن المفعول من الثلاثي بوزن آخر وهو فعل بكسر الفاء وإسكان العين. مثال ذلك أنك تقول نسيته نسيا فهو منسي وهو نسي نسي، وهذا في كتاب الله، فقرأ نافع رحمه الله وغيره يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لا ليس حفص، حفص بالمصدر نسيا بفتح السين بفتح النون، وكنت نسيا، المهم نسيا منسيا، ذبح بمعنى مذبوح. نعم. نقب ونفض، نفض بالضاد ونقب كذلك، نقب وذبح، نعم ذبح في القرآن، وفديناه بذبح عظيم بمذبوح. قال أفادنا كمل الباب بفائدة تتعلق بالنحو، فقال وما عمل أي لم يعمل عمل اسم المفعول، ونحن نعرف في النحو أن اسم المفعول يعمل فيرفع نائبا عن الفاعل، وإذا كان الفعل به يتعدى إلى مفعولين فيرفع النائب عن الفاعل وينصب المفعول الثانية. لكن هذا المستغنى به عن اسم المفعول الذي هو مفعول لا يعمل. ويختلفون في حمل كلامه، هل يريد بقوله ما عمل ما عدل به عن مفعول وما استغنوا به عن مفعول، فعلى ذلك يكون الإطلاق في قوله وما عمل الألف تكون الإطلاق، أو هل أراد أم هل أراد بما عمل المستغنى به فيدخل في ذلك النسي والنجا فقط فتكون الألف للتثنية، أو يقال الألف للتثنية وقصد المعدول به والمستغنى به المفهومين من لفظه وما أتى من قوله وما أتى كفاعل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجن، وما عمل أي المعدول به والمستغنى به فالألف تكون للتثنية. الكلام محمل، الكلام محمل، لكن فاعلا كثير، فاعل أكثر، أكثر من غيره، وقد تجد من يقيس فيه العمل من يجعله عاملا. المقصود هذا توفية ما يتعلق بباب أبنية اسم الفاعل واسم المفعول، ذكر أبنية اسم الفاعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي، وأبنية اسم المفعول بناء اسم المفعول من غير الثلاثي ومن الثلاثي، ثم كمل الباب بفوائد تتعلق بأوزان تستعمل استعمال اسم المفعول في المعنى لكنها ليست على وزن اسم المفعول وذلك في الثلاثي. قال بعد ذلك باب أبنية المصادر، الباب الذي سبق في أبنية الأوصاف التي تلاقي الأفعال في الاشتقاق، وهذا الباب في أبنية المصادر. قال رحمه الله تعالى وللمصادر أوزان أبينها، والمصادر مما يلاقي الأفعال في الاشتقاق وهي أصل الاشتقاق. نعم نعم، هي ذكرها من جهة كونها تلاقي الفعل في الاشتقاق، فالفعل إذا صرفته تذكر الماضية والمضارعة والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ومغير الصيغة ووزن فاعل إذا كان والجموع، هذه كلها تصريفات للفعل. فهو ذكر أهم هذه الأمور التي تتلاقى فيها مع الفعل في الاشتقاق، مادة ضرب على أي وجه تتصرف، ذكر لك أصول ذلك الماضية والمضارعة والأمر ومغير الصيغة واسم الفاعل واسم المفعول، والآن يذكر لك المصدر، وبقيت عليه أشياء منها أمثلة المبالغة ومنها الجموع لم يذكرها. ذكر الوصف, ذكر المصدر الميمي سيأتي, وذكر بناء الآلة سيأتي, ولم يذكر بعضها كالجموع. لماذا؟ لأن جموع التكسير, الجموع يريد بها جموع التكسير, يراد بها جموع جموع التكسير كأحباب طويل عريض جدا, هي أطول أبواب الألفية, أبواب التي في الألفية أطولها جمع التكسير, استغرق أبيات كثيرة فتحامى عن ذلك. هكذا ذكر لنا ها هنا المصادر, فقال وللمصادر أوزان أي كثيرة أبينها لك. قال فللثلاثي ما أبديه, أي فللفعل الثلاثي مصادر هي التي أبديها منتحلة ومنتخلة مختارا, فأفهمنا أن مصادر الثلاثي أكثر مما ذكر, وأنه اختار منها أشهرها, اختار منها, والاختيار يقع على ما هو أشهر وعلى ما هو معروف وأفصح. فقوله منتخلة أي الأفصح والأنفع والأهم والأكثر استعمال, لأن الاختيار يقع على ما هذا شأنه. وقوله فللثلاثي يفيدنا أن المصادر على نوعين, مصادر للثلاثي ومصادر لغيره, فبدأ في هذا الباب بذكر مصادر الثلاثي وسيعد ما يتيسر له منها, يعده عدا, ثم يذكر ما يطرد فيه قياس أو يكثر, فنمر عليها مرورا. قال فللثلاثي ما أبديه منتخلا أو منتحلا, ما هو؟ فعل وفعل وفعل. ثلاثي بفتح الفاء وبإسكان العين, بدأنا بما عينه ساكنة, ومقتضى القياس العقلي قاض أنه يكون مثلث الفاء, فكان كذلك فعل كضرب وفعل كعلم وفعل كجرم بغض جرم. فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث قد تلحقه التاء, فعله كرحمة, فعله كنشدة, فعله كحمرة سمرة, أو الأليف المقصور متصلة, فعلا فعلا فعلا, هذه تسعة أوزان. فعلا ك لا هذا ليس من الثلاثي. فعلا وفعلا وفعلا, أعطونا أمثلة. النجوى اسم من الانتجاء, دعوة, بعضهم يقول دعوة, يمكن أن تكون الدعوة اسما من الادعاء, ويمكن أن تكون من دعاء, مصدر الادعاء, مصدر الادعاء دعوة, فعلا زد فعلا. نعم ذكرى منه, ذكره ذكرى فعلا. نعم وفعلا بشرى, بشرى وبشرى, ويمكن أن تكون البشرى اسما من التبشير. نعم استعمل بشره يبشره ويبشره بشرا, وبشره تبشيرا. نعم نعم رجع من رجع رجوان, فعلا فعلا فعلا, فعل وفعل وفعل وفعل وفعل, أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور المتصل, هذه تسعة أوزان. فعلان فعلان فعلان لا يزال معنا فيما هو ساكن العين, قد يكون مجردا من الزوائد, قد يكون بتاء في آخره, قد يكون بألف, قد يكون بألف ونون. ذكر هذه السؤال. ثم جاءنا إلى ما آخره ألف ونون, فقال فعلان فعلان فعلان, فعلان ك عدلان. لا لا نحن مع المصادر. كسلان عدل, عدلان زيادة ألف ونون شبعان. لا هذا وصف كلا حتى عدلان, حتى عدلان شيء مصدر. قرأ شعبة رحمه الله أبو جعفر ولا يجرمنكم شنآن قوم, هو الفعلان في المصادر قليل جدا, حفظ فيه نوعان مصدران شنآن والليان كذلك يقال. فعلان كرضوان. نعم فعلان كرضوان وفعلان ك ربوان لغة. إيه لي وقفت على بعض على بعضهم زاد زيدان. قال ولا رابع لها, صاحب التاج, صاحب التاج ذكر زاد زيدان ليان لواه ليانا وشنأه شنآنا وزاده زيدانا قال ولا رابع لها. المشهور اثنان ليان وشنآن والشنآن لغة في الشنآن بالحركات، لكن نحن ها هنا في ساكن العين. فعلان فعلان فعلان ونحو جلن خرج مما عينه ساكنة إلى ما عينه متحركة مفتوحة، بدأنا بما عينه مفتوحة. هذا ترتيب لكلامه، وإلا فيمكن أن نمر عليها دون أن نلاحظ ترتيبه ولا شيء، لكن لما ذكر هذه الأوزان بهذا الترتيب فلا بد أنه قصد ملحظا. ما ذلك الملحظ؟ يمكن أن نستشفه بسكون العين والتجرد تارة والتاء تارة، زيادة التاء تارة، التجرد والزيادة، وزيادة إما مع التاء وإما مع الألف المقصورة وإما مع الألف والنون، فاتفق له هذا. ثم غيره كذلك، إما مجرد وإما مزيد وهكذا. المجرد جلا ساكن في العقل قاض أن يكون مثلث الأول ومثلث الثاني، فهذه تسعة، لكن ليس كلها مستعملا. ففعل لا يستعمل مصدرا. بدأنا بما عينه مفتوحة من المتحرك، ونحو جلا رضا هدى. ماذا يريد بجلا؟ يريد فعلا، جلا جلا، نعم فعلا، فعلا بفتح الفاء والعين. لماذا ولا يلزم أن يكون ماضي الفعلي؟ لا يلزم، لا لا يلزم. المصدر على وزن فعل، نحن الآن لسنا مع المقيس الذي يعنينا أن المصدر يكون على وزن فعل. والمصادر باب مسموع المطرد منها قليل، وكثير من المصادر تجد فيه المسموع وتجد فيه المقيس، وكثير منها يهجر فيه المقيس ويستعمل المسموع، فهذا الباب ليس منضبطا. ويختلفون هل إذا لاحظنا معنى القياس نجريه وإن لم نسمعه، أو أننا نكتفي بما سمعنا إذا وجدنا العرب قد استعملت مصدرا ونهجر المقيس، أو نستعملهما جميعا. يختلفون في مثل هذا. ونحو جلا فعل، رضا رضيا رضا، فعل بكسر الفاء وفتح العين، هدى هداه هدى، نعم ثم ليس مصدرا. نحن مع المصادر التي للفعل الثلاثي، سموا هدى، المفتوح العين مع التجرد قد يكون مفتوح الفاء وقد يكون مكسورة وقد يكون مضمومة، فذكرها. نحو جلا رضا هدى وصلاح، ثم زد فعالا، صلاح قد يكون بألف في المصدر، فعال مع فتح الفاء كصلاح، نعم، وطلاح مثله، ورباح ونجاح، وإن كان النجاح نعم نجح نجاحا. الفلاح ليس من، ليس الفلاح من أفلح، الفلاح اسم مصدر من أفلح، لابد أن لا نخلط، لأنه لم يستعمل، لم يسمع لأفلح ثلاثي مجرد، هذا مما هجر أصله. الجلاء من جلا، نعم لا يجلو، جلا القوم عن دارهم يجلون جلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، نعم بهذا المعنى لا أدري. لا تدللت الدلل، هل من تدلل أو دل، سمع فيه الثلاثي كذلك، لكن المشهور أن يقال تدللت المرأة، لكن سمع فيه الثلاثي نعم فيه الثلاثي وهكذا. فانظروا الصورة تتفق، ويمكن تخريجها على أنها مصدر لهذا تارة واسم مصدر لهذا تارة، وهذا باب مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. وصدقوني يكسبك من العلم أشياء كثيرة. مثلا كلمة النزهة، أين تجعل كلمة النزهة؟ ردها إلى أصل، هي فعلة، لكن مصدر ماذا تكون؟ لا لا، الواحدة لابد أن يكون مفتوح الفاء، فعلة. النزهة اسم من التنزه، تقول تنزهت، إذا تبعدت عن محل القذارة والنقص تنزها، الاسم من التنزه النزهة. وسيأتينا أن الفعلة من أسماء المصادر. إذا كنت تعرف ليس مصدر، اسم مصدر، لا الفعلة ليس مصدرا لفعل، سنعرف أن فعل إذا كان ليس معتل اللامي فالمصدر منه التفعيل، وإن كان معتل اللامي فالمصدر له التفعيلة، وقد يستعمل هذا لهذا وهذا لهذا. هذا تفعل وتفعل، التفعل هو مصدره، فالفعلة اسم منه، هذا الذي نتكلم عنه، هذا هو الذي نتكلم عنه. المقصود أنك إذا عرفت هذه المداخل وهذه السبل والقوانين أفادك ذلك بمعالجتك للغة فوائد كثيرة جدا، فترد إذا مرت بك الكلمة تردها إلى أصلها، تمر بك نزهة تقول النزهة، نحن لا نعرف نزهة، نعرف نزهه أي بعده، ومنه تنزيه الله تعالى، تنزه الله أي تبعد عن خصال السوء والنقص، هذا أصل المادة التنزه، والنزهة منه البعد والخروج عن النقائص والخروج والبعد، ثم استعملوا ذلك إلى الخروج إلى البساتين والمحال الخضرة والأزهار والأشجار، وهذا بعد في الحقيقة، ابتعدوا عن الضوضاء إلى تلك المواضع الحسنة فكان نزهة، فهمت؟ إيه بعد، حقيقة أنه بعد. المقصود أن كلمة نزهة تفهم أنها اسم بمعنى اسم مصدر، الأصل أنه المكان الذي يتنزه إليه، ثم استعملت على التنزه نفسه، النزهة المكان الذي يذهب الذي يبعد إليه، إذا ابتعدت تذهب إليه هو النزهة، ثم سمي به لأن الاسم المصدر ما هو؟ هو اسم نقل إلى الحدث، اسم عين نقل فسمي به الحدث. فمعرفتك لهذا يفيد كثيرا. نرجع صلاح ثم زيد فعل، فعل سرق، سرق استغفر الله، سرق سرقا و سرقة ستأتي، دعنا في مثال آخر، الفعل كذب كذبا، نعم كذب كذبا يكفينا هذا. ثم زد فعل مجردا أو بالتأنيث، هكذا نعم، مجردا من تاء التأنيث فعل ومن اللواحق كلها، أو بالتأنيث فعيلة كسرقة، أو بالتأنيث مجرد التأنيث، ثم فعالة، ثم فعالة، وهذا كثير، عمالة الخطابة، و الخطابة أو مثلا الكراهة، الكراهة والنجابة وكثير جدا، نعم الشجاعة، نعم هو مطرد في فعلة الفعالة، نعم القرابة، نعم وبالقصر، ماذا يعني بالقصر؟ حذف الألف، فعالة ك نعم الغلبة، نعم نعم فعالة كغلبة وبالقصر، والفعلاء قد قبل، رجع إلى ما بعضه ساكن العين لكن فيه زيادة أخرى بألف وهمزة، الفعلاء ك الرهباء والرهباء كالرهباء والرهباء، نعم النعماء، في الحقيقة النعماء اسم مصدر، النعماء في الأصل اسم ذات الذي يتنعم به، الذي ينعم به ثم ينقل إلى التنعيم النعماء، ولئن أذقناه نعماء، النعماء هنا هي ما ينعم به، السراء والضراء، نعم ليس من ما حملت أنا، المهم أنا الذي أعرفه وحفظته في متون اللغة وعرفته. أنا أعرفه جل يجل. لكن الإنسان لا يكذب ما لا يعرف، أنا شيء لا أعرفه لا أعرفه، لكن الذي أعرفه أثق به، أعرف أن جل يجل جلوا، جل يجل جلاء بمعنى خرج، وجل يجل جلاء إذا ظهر وبرز، وجلت المرأة أو جلوت المرأة جلوة إذا أبرزتها، وهذا مادة وجلة كثيرة في الكلام، لها تصاريف كثيرة، فعال هو رجع استدرك. نعم والفعلاء قد قبل أي قبل في المصادر وزن الفعلاء فكأنه يشير إلى أنه ليس أصلا لكن لما استعمله قبلناه. والفعلاء قد قبل فعالة هو ذكر لنا فعالة ككراهة تمم بأخوتي فعالة وفعالة فعالة كتجارة وإمارة ووزارة حرامة سعاية منه وزارة إيه وهكذا سيأتي لا هذا الاسم ليس مصدرا فعالة وفعالة فعالة كدعابة نعم فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء فتقول فعال وفعال وعرفنا أن الفعال كما سيأتي مضطرد فعال كنفار وشراد وإباء والعياذ بالله النفاق النفاق من فاعل من نافق سبق سباقا أو سابق سباقا من فاعل سيأتي سقاء لا لا السقاء هو الإناء الذي يصطنع سنلعب معلش لا لا لا جاءك مثال على هذا الوزن بشرط أن يكون مصدرا لثلاثي إذا كان هكذا فمرحبا وأهلا وسهلا المهم وفعال الفعال كالزكام والعطاس ومثال ذلك وجئ بهما مجردين من التاء ثم قال والفعول صلة الفعول كالركوب والجلوس وغير ذلك والفضول نعم لا أدري الفضول من السجود نعم وهكذا وسأتينا أنه مضطرد والفعول صلة ثم الفاعل كذلك أو ثم الفاعلة نعم ثم الفاعلة تعطفه على وصل الفعول ثم الفاعلة ثم الفاعلة وهو الفاعل ك الصهيلي والرسيمي ويطرد نعم ثم الفاعلة وبالتذاني فعولة وفعيلة فعولة ك سهولة وفعيلة ك نعم نصيحة وفضيحة سبحان الله العرب تجري المتناظرات والمتقابلات على شيء واحد وهذا يتتبعه بعض العلماء فيجد أمثال هذا كثيرا يقول لك حرف الخاء يدل على غدر ومكر إذا كانت العين خاء نعم وهكذا لكن نعم تكلم قال شين وشيعة قال أجدها إلا في الشر الشيطان وشرر وشيعة هو ديك الشيعة نعم جدها للشحام الكريمة كم الشيعة نعم المهم ثم قال رحمه الله قال والفعلان الفعلان بفتح الفاء والعين كالجولان والطوفان نعم والفعلان أو كبينونة ككينونة وبينونة كينونة يختلفون في هذا هل هو على وزن فعلولة أو هو على وزن فيعلولة وخففت يختلفون نعم كينونة وديمومة وله أمثال ومشبه شغول فعل كشغول وكلمة لا أكل معنى مأكول أكل معنى مأكول ما يؤكل ونزل بمعنى ما ينزل فيه الشغل في أربع لغات الشغل هو القياس شغله شغلا وشغله شغلا وشغله شغلا وشغله شغولا والذي في كتاب الله عز وجل الشغل والشغل شغل في شغل فاكهون في شغل فاكهون أو فاكهون قراءة ومشبه شغلا قال وفعلل وفعول مع فعالية فعلل كسؤدد وكذلك فعلل وفعلل هو قال فعلل كسؤدد وفعلل بضم اللام الأولى فعلوا كان سؤدد سؤدد وسؤدد لغة فعلون ولك أن تقول وفعلل وفعلل أو وفعلل وفعول فعول كقبول وقليل فيه وقليل وبعضهم يقول ليس من المصادر يقول ما ورد عليه هو من أسماء المصادر ليس من المصادر الوقود ولا أمثلة أو مواد ذكرها إيه يستعمل مصدرا ويستعمل اسما وكذلك الوضوء والوجور وفعول مع فعالية فعالية ككراهية وهو مخفف الياء مخفف الياء صلاحية كراهية فعالية مع فعالية كذا فعيلية فعيلية بفتح الفاء وكسر العين وتشديد الياء فعيلية ولا يقال فعيلية كما يضبط بعضهم لا فعيلية جارية بينة الجراء أو الجراية لعين الراء وصيفة إصافها لطافة وهي الوصيفية والوصافة وصيفية ووليدية يمثلونه بنوعين بمثالين وليدية ووصيفية على النسبة على النسبة دون تشديد دون تشديد دون تشديد من الخطأ أن تشدد كذا فعيلية فعلة كغلبة فعلا كجمزا ومرطا وبشكا فعلة فعلة بضم الفاء والعين وتشديد اللام فعلا مع فعلوت بإسكان العين في مع فعلوت كرهبوت ورحموت وجبروت نعم مع فعلوت فعلا كغلبا مع فعل نية فعل بضم الفاء وفتح العين وإسكان اللام ونون فعل نية ك رفهنية وبلهنية كذا فعولية فعولية كخصوصية والفتح أي في الفاء لا مر معنا فعلا والفتح أي في أي حرف لما لا يكون الفتح في العين بعدها واو فيقرب هذا أن يكون الفتح في الفاء والفتح قد نقل فتقول فعولية خصوصية وخصوصية لغة هذا كله ليس مبدؤا بميم ثم ذكر ما هو مبدؤ بميم فقال ومفعل مفعل ومفعول مفعل ك إذا قصدنا السباحة المصدر نعم مصنع مركب ومفعل ك لا لا المكان المسجد مكان موئل الموئل الموئل لا المنزل مكان لكن الموئل الموئل مصدر ومفعل مفعل ومفعول يا عباد الله غفر الله لكم ألم تقرأوا كما سأتينا ما كان على يفعل يفرق فيه ما هذا مصدر ميم يفرق بين في بين المصدر فيكون بالفتح والمكان فيكون بالكسر لكن الموئل يطرد فيه هو واوي فيطرد فيه الكسر كما سأتي المفعول ك مكان مهلك مهلك مفعول إلى هناك مهلك لغة أخرى من أهلك مهلك من هلك مهلك قال وبيت التأنيث فيها وبيت التأنيث فيها فتقول مفعلة كمرحمة ومفعلة كموعدة نعم ومفعولة كمهلك الأول قال وضم قل ما حمل الضم فيه قليل مفعول مفعول ومفعولة الضم فيه بالتاء وبغير التاء قليل خلاف القيل فيه أشياء يسيرة وضم قل ما حمل هذا تعداد للمصادر وانتهت كم 48 فيما مفعول مفعولة والضم كيف مهلكة ما مفعول مفعولة قل ما حمل نقل عن العرب وضم أي سواء كان بالتاء أم بغير التاء قل ما حمل مثل مصدر آخر لا هو قال ومفعل مفعل ومفعل هذه ثلاثة وبالتأنيث أي في هذه فتصير ستة وضم ضم يحتمل مفعولا ومفعولة نعم وكذلك قل ما حمل كم هذه المصادر كم 48 مصدرا 48 مصدرا رحمك الله لم تحسبوا 48 نعم 48 وزن هذه 48 كلها مسموعة إلا 10 فيما سيعد بعد أن عد لنا الأبنية رجع إلى ما يقاس منها فقال فعل مقيس المعدة هذا على سبيل الحصر يعني إذا كان المصدر على غير هذه الأوزان ليس لا لا هو قال لك منتخلة وقال لك أنا اخترت لك أشهرها فأشهرها هو هذا وهذا الذي اختاره بعضه قليل نادر الباب باب المصادر واسع جدا واسع جدا ويختلفون فيه بعض الأوزان بعضهم يجعلها مصدرا وبعضهم يقول هذا اسم لكذا يختلفون في ترتيب لا لا لا سيذكر لك المقيسة من جملة ما ذكر من جملة 48 أوزان قليلة مقيسة هي التي سيذكرها الآن فقال فعل مقيس المعدة وزن فعل بفتح الفاء والعين نعم ومقيس المعدة مقيس المصدر أو مقيس الفعل المعدة نعم والمعدة يكون فعل ويكون فعل نعم فهمه فهمه فهما فعل رده ردا هذا في المضاعف قاله قولا هذا في الأجوف ضربه أنا لا أحب أن أمثل بضربه لا أحب كلمة الضرب هذه نعم أبتعد عنها ما استطعت نصره نصرا قتله قتله أشد من ضربه قليلا لكنه ليس مشهورا عند فعل إذا كان إذا كان متعديا فينقاس فيه وزن فعل من غير شرط فعل كذلك وقيده ابن مالك رحمه الله بما كان عملا بالفم قبل هذا كلقيمة وزريدة زردا أي فعل ثلاثي على وزن فعل فعل نعم الفعل إلا إذا كان إلا إذا كان دالا على سير أو ما سيذكر نعم إلا إذا كان له معنى خاص أزيد من معنى التعدي لو تعد وشيء خاص مما سنعرفه فيكون الأليق به ما سيأتي إذا كان فيه التعدي وليس له معنى زائد على ذلك تعدي فيكون فيه فعل هذا إذا لم يستعمل له المسموع فإن استعمل له المسموع فيختلفون هل يقاس له المقيس هل يستعمل معه المقيس أو يكتفى فيه بالمسموع فكرتني في اليوم التشيغات قلت أتذمر من هذا شغل الباب هذا مش منضبط لكن هذه تقريبات حسنة لا هذه تقريبات حسنة تقريبات حسنة تقريبات حسنة ومما يعينك أنك أنه ليس كل شيء يذكره العلماء الآن يمهدون لنا ويقربون لكن إذا خذت غمار اللغة وشرعت في الكتب وفي بعض أبيات العرب وبعض تخريجات وبعض مسائل الكتاب والسنة والتي يرجح بها لا تجد نقلا فتوكل إلى علمك باللغة إذا كنت محيطا بهذه الأشياء تستعمل هذه القواعد وتقرب وتقول هذا الأليق بي أن يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا والمعروف ويتضح لك من ذلك كلام مستتب منضبط لا تعرف إلا بها إلا بهذه القواعد نعم وهي كذلك نعم شذوذات قليلة فيه كيف ليس فيه شذوذات النحو أشد من الصرف دليل ذلك الشروط التي يذكرونها يعني المسألة الواحدة مئات ألاف المسائل المسألة الواحدة يشترطون خمسة شروط وأربعة شروط ولا كذا والنحو أخر لكن هذا شوف الشذوذات هو يمكن لو هو جاء هذا من قلة الاعتناء بالصرف لو جاءوا إليه نظروا فيه وتأملوا بدقة كانوا يجعلون له الشروط كما جعلوا النحو فيصير قواعد هو لماذا كانت هذه الشروط المنقول المسموع صيروه قواعد فتلك القواعد احتاجوا أن يخصوها بأشياء كثيرة أن يضيقوها هذا بقي على فشوه فقال لك المسموع أحالك على المسموع ومن أحالك على مليء فقد اكتفى نعم الشرب فيه شرب في القرآن شرب فشاربون شرب الهيمي شرب وشرب نعم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيمي ابن كثير رحمه الله. لكن تجد فهم فهما وسمع سمعا وليس عملا بالفهم. ابن مالك رحمه الله هو الذي قيده بذلك. أنا استدركت هكذا أشياء. المهم أن وزن الفعل المتعدي المقيس هو وزن فعل، أن المقيس من المصادر في الفعل المتعدي هو فعل، فعل المقيس المعدى. والفعول لغيره، الفعول لغيره أي لغير المعدى، غير المعدى قد يكون فعل وقد يكون فعل وقد يكون فعول. أما فعول فلا يدخل لأنه سيخصه بكلام، وأما فعل فسيخصه بكلام، فبقي فعول فعل المفتوح كسجد سجودا ومثلا خرج خروجا ودخل دخولا وهكذا. والفعول فعل المقيس المعدى والفعول غري سوى فعل صوت إلا ما كان من اللازم دالا على معنى زائد على اللزوم كان يكون للصوت، مثلا ذا الفعال جلا أي الفعل اللازم الذي يدل على صوت فينقاس فيه وزن فعال كصرخ صراخا سعالا وعاوى عواء وهكذا ناء واء. ذا الفعال جنى قال وما على فعل استحق مصدره. نعم نعم نعم سيأتي تقييدها، والآن ذكر لنا الصوت فقط، سيأتي بقية التقييد. الآن ذكر الصوت وقلنا ضابط ذلك أنه إذا كان له معنى يختص به فيكون ألحق به أو أليق به، فيكون أخص به وأليق به. قال وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا فعلا، فأفاد أن فعل اللازم له وزن يخصه وهو الفعل، فهذا يعين أن قوله والفعول لغيره لا يدخل فيه وزن فعل، كما أنه لا يدخل فيه وزن فعل لأنه سيخصه بكلام، فيكون الفعول مطردا أو فيكون الفعول منصرفا إلى ما كان على فعل لازما. فرح فرحا جويا جوا أشر أشرا نعم وهكذا وكثير. وقس فعالة أو فعولة لفعولة. نعم هذا الفعالة تلا نعم النسخ على تلا سوى فعل صوت ذا الفعالة تلا ذا أي فعل الصوت تلا مصدره الفعالة لا لا النسخ القديمة تلا هكذا نعم تلا تلا الفعالة تبع الفعالة المقصود أنه جرى وراءه فتستعمل له الفعالة فهو يتلوه يتبعه يعني الفعالة تلا الفعول لا الفعالة مفتوحة ايش تلا ذا أي فعل الصوت اللازم تلا الفعالة أي تبعه فكان مصدره عليه فهمت. تبعه في الوزن فكان مصدره عليه تبع وزن فعال فكان مصدره عليه. قال وقس فعالة أو فعولة لفعلت وزن فعلت قال لك أخبرك أنه ينقص فيه وزنان فعولة ينقص فيه مصدران فعولة كسهولة سهولة وفعالة وبدأ بفعالة فعالة كسمح سماحة نعم شجعة شجاعة وفعولة كسهولة سهولة وتقديمه لفعالة يشعر أنه وزن أنه أكثر وهو كذلك بل الفعولة فيه قليل وزن الفعولة فيه قليل. ثم قال كالشجاعة والجرع على سهولة فمثلهما الشجاعة مثال لشجعة شجاعة للأول والمصدر الجاري يريد الجاري أي المصدر كالشجاعة والمصدر الجاري على سهولة وهو السهولة. ثم قال وما سوى ذاك ماذا ذكر لنا الفعل والفعول والفعال والفعل والفعالة والفعولة ستة مصادر من سوى هذه الستة من الثمانية والأربعين وهو 42 وزنا مسموع يكتفى فيه بما سمع من العرب. قال مسموع وقد كثر، فلكن هذا المسموع قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فأفادنا بمواضع الكثرة. وقد كثر الفعيل في الصوت، فالصوت يكثر فيه الفعيل وهو مقيس عنده، صهل صهيلا و خر قد يهمل. نعم نبهنا عليه، نبهنا عليه. لا هو ينبهنا، هو لم كلامه، هو كلامه في القوانين العامة، لو دخل في مثل هذه التفاصيل لأحوجه أن يذكر أشياء هي من نظائرها، فقد يذكر منها شيء شيء بعد شيء تنبيها فقط. وقد كثر الفعيل في الصوت، هذا السابع، الفعيل يجري في الصوت. قال والداء المميض جلى معناه وزن فعال، وزن فعال سبق فلنعده جديدا، لكن جد لنا منه شيء يتعلق بالمعنى، سبق أنه يكون للصوت، الآن أعلمنا أنه يكون للداء كذلك. والداء المميض أي المرض الموجع جلى معناه، أفاد أفهم معناه وأوضح معناه وأظهر معناه وزن فعال، فمعنى ذلك أن فعالا يكثر فيما يدل على مرض، فإذا وجدته فهو يفهمك معنى المرض. مثال ذلك زكم زكاما و الجذام، نعم الرعاف، نعم مثله. الآن عندنا سبعة، هذا سبق لفظه لكن جد لنا فيه معنى، فوزن فعال إذن يستعمل على معنيين، يستعمل على صوت ويستعمل في صوت ويستعمل في داء. نعم فعيل، فعيل نعم نعم. نعم هو قد كثر، قال قد كثر الفعيل، هذا السابع الذي عددناه ذكر له الصوت، وكذلك هو يكثر في المشي في أنواع السير، لم يذكر ابن مالك رحمه الله وذكره في الألفية. ماذا قال في الألفية؟ فأول امتناع كأبا، والثاني الذي اقتضى تقلب لدى فعال أو لصوت، وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصال. قال فليقس، فليقس وقد والداء المميض جلى معناه وزن فعال، فليقس أي فليجعل وزن فعال مقيسا فيما دل على مرض. قال ولذي، نعم نعم أمضني الجرح أي ألمني، وكان من مضى يقول مضني بلا نعم به من دون ألف كعضني، أمضه الجرح ومضه، مضه وأمضه. نعم نعم هو كمل به ووضح فقط. الآن نعرف سبعة. قال ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلاء، جلاء نعم جلاء أي ظهور، ظهور لذي فرار أي لمعنى فرار أو كفرار بالفعال، بوزن الفعال ظهور وبروز لمعنى الفرار ولمعنى شبه الفرار وهو الإباء وما دل على امتناع وإباء. فرار فر فرارا، والثاني شبه الفعال كأبى إباء، ومثال الأول كذلك فر فرارا شرد شرادا، هذا أبى إباء نعم إباقا من الفرار، هذا الوزن الثامن الفعال. ثم قال فعالة لخصال، وزن فعالة سبق أن من قصده فعلة، ها هنا قال لخصال، بعضهم قال هذا تكرار لأن فعلة هو الذي يدل على الخصال، فنقول لا هذا أعم من السابق، الأول كان عن فعلة وحمل كلامي على إحداث معنى جديد أولى من جعله تكرارا محضا. في الأول أفادنا أن وزن فعلة ينقص فيه فعالة، وفعلة صحيح دل على خصال، إنما ذكر فعالة هناك ليبين لنا ما يختص به فعلة، بعد أن ذكر ما يختص بفعل المتعدي وفعل اللازم وفعل المتعدي وفعل اللازم بقي عليه فعلة فاستوفى ما له من المصادر. ولما جاءنا إلى المصادر الكثيرة بعد ذلك ذكر لنا فعالة لأنه يكثر فيما يدل على خصال، سواء أكان الفعل على على فعلة أم كان على غير فعلة. فعالة لخصال مثال ذلك، نعم هذا في فعلة، في غير فعلة سعيدة سعادة، نعم شقية شقاوة، نعم كريهة، وهذا ليس لازما، من ليس خصلة كريهة كريهة. ثم كم الآن عندنا؟ ثمانية. قال والفعالة دع، الفعالة لم يسبق، أنا التاسع. والفعالة دع يجعله، دعه اتركه لحرفة أو ولاية. فالحرفة كالنجارة والخطابة والكتابة والخياطة والصحافة، والصحافة والإمارة والولاية والوزارة وهكذا أشبهها. يا أصحاب السيادة، يا صاحبي يا صاحبي، إذا ذكر أبو بكر فلا بد أن نستحضر الأسياد والرؤساء والرئاسة. نعم الآن تسعة. والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. قال لك لمرة فعلة من المصادر الكثيرة، كذلك وزن فعلة فإن قاس فيما يدل على مرة ركبته، إذا قصدت مرة من الركوب قلت ركبة ضربة، لكن هذا مشروط بما ليست الفعلة مصدره كالرحمة، وإلا فيقاس. لكن نقول لا نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذا الشرط، هذا الشرط لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأنه بين لنا أن وزن الفعلة هو المفيد للمرة، فإذا كان الوزن المصدر ليس دالا على المرة لم تكن الفعلة مصدرا له. هو أفادنا أن بإيجاد وزن فعلة حصلت الدلالة على المرة، فإذا كانت المرة سابقة وليس فيها، أو إذا كانت الفعلة موجودة وليس فيها وزن أو ما يفيد المرة لم تكن المرة مفادة بوزن فعلة. من كان مصدره على وزن فعلة وأردنا المرة نأتي بما يقيده، نأتي بما يقيده. المقصود أنه لا يستدرك على ابن مالك بمثل هذا، وقال لمرة فعلة أي أنك تحدث فعلة فتدل على المرة، أي أن فعلة لم تكن سابقة كانت كان إحداثها لإفادة المرة، فإن كانت هي سابقة قبل المرة فكلامه يفيد أنها لا تدل على المرة. لمرة فعلة. قال وفعلة وضع بكسر الفاء لهيئة غالبا كمشية الخيلاء، المشية والذبحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نعم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كما في الحديث مثل أمير المؤمنين. كمشية الخيلاء مثله وكمل به، وزيد عليه بيت أو بيتان. وفعلة شاع في الألوان، فعلة وزن فعلة كحمرة وصفرة وزرقة ودكنة ودهمة، شاع في الألوان، شاع في الألوان وزن فعلة. وهو أي وزن هذا الوزن الذي هو فعلة بلا تاء حذاء مثال النبل في نبلة، بمعنى أن الفعلة، الفعلة بضم الفاء وإسكان العين دون تاء يجري على وزن فعلة، وكان قد ذكر له وزنين الفعالة والفعولة، نزيده ثالثا وهو الفعل، وهو فيه كثير كقولك نبلا نبلا، نبلا نبلا. وهو أي الفعلة بلا تاء في حال كونه بلا تاء، يعني الفعلة بلا تاء الفعل، أي والفعل حذاء مثال النبل في نبلا، موازية، هذا ظرف حاصل موازية كذا وكذا. أنا زدته مصدر لفعولة، نعم. المقصود أن الفعل يجري في نحو النبل، يجري على شكلة النبل في نبولة، أي أنه أن فعلا يكون في فعولة، أن فعلا يكون في فعولة كالنبل في نبولة، وهو فيه كثير. نعم كثير ولا أنا قلت كثير، كثير جدا، أكثر من الفعولة كثير. نعم النبل. قال بعضهم ولو عد مقيسا ما كان ذلك ضعيفا، جرما قبوحا قبحا كثير كثير. ثم زاد الحسن رحمه الله بمناسبة ذكري, هو لما ذكر الفعلة والفعلة بقي الفعلة, فأخرجنا إلى غير هذا الباب الذي هو باب المصادر, فذكر الفعلة, والفعلة تستعمل بمعنى المفعول, والفعلة تستعمل بمعنى الفاعل, فذكر ذلك فاعترض عليه بأنه خرج عن هذا الباب. فقيل لو ذكر الفعلة هو قصد أن يكمل وزن ما كان ساكن العين ومثلث الفاء بالتاء, أن يكمل مما هو مصدر ومما هو كثير. فقيل لو ذكر الفعلة, فالفعلة كثيرة فيما دل على لون, فمن هنا توسطنا فزدنا الفعلة واستطردنا بكلام الحسن. يعني أن الفعل يكون على هذه الشاكلة. لا, أشرت بقول النبل في نبلة إلى أن الفعل يكون في فعلة, كما أنك تقول في نبلة نبلا, تقول الفعل كثير في فعلة, قبح قبحا, فهمت؟ نبلة نبلا وهكذا. وبعضهم يقول ما هو مقيس. نعم, بحرق رحمه الله يقول مقيس. بعد هذا كمل الحسن رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر وزن الفعلة, لكن ليس من المصادر, بمعنى اسم المفعول. تقول يقولون لا تكون رحلة حتى تكون رحلة, اضبطوا بهذا, لا تكون رحلة, يرحل إليك حتى تكون رحلة كثيرة الترحال. فيستعمل العرب وزن فعلة للمفعول بمعنى اسم المفعول, ووزن فعلة بمعنى اسم الفاعل. وهذا مما كان يمكن أن يلحقه ابن مالك رحمه الله تعالى بآخر الباب الذي سبق هذا, كما ذكر وما أتك فعل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجن النساء عن وزن مفعول وما عمل. كذلك يقول استعملوا الفعل بمعنى الفاعل, كقولهم مثلا تلو بمعنى تال وخلو بمعنى خال, ويقول استعملوا الفعل أو الفعلة بمعنى الفاعل, واستعملوا الفعلة بمعنى المفعول, وهكذا أشياء كثيرة, أشياء كثيرة, الفعول بمعنى المفعول, أشياء كثيرة تعدل العرب فيها, لكن ذكر أشهرها وأكثرها. الحسن رحمه الله تفضل علينا بذكر بعضها, وهو الفعلة. قال وفعلة لاسم مفعول, وزن فعلة يأتي وليس مقيسا. اسمع, وله أمثلة كثيرة قد حصر صاحب الفصيح منها طائفة. وفعل, نحن دعنا مع فعلة, همزة, ضحكة, هزءة, أي مهزوء به, وهكذا. وفعلة الاسم مفعول. قال وإن فتحت من وزنه العين فكان فعالة, يرتد يصير يرجع اسم من فعل, يصير اسم فاعل. فتقول همزة لمزة هامز لامز كثير الهمز واللمز, ويقول لكل همزة لمزة, وضحك وهزاء كثير الضحك وكثير الهزء. بهذا تم الباب. وإذا فتحت عينه كان اسم فاعل, همزة همزة ضحك كثير الهمز كثير الضحك. بعد أن ذكر مصادر الثلاثي انتقل إلى مصادر غير الثلاثي, ومصادر غير الثلاثي والحمد لله مطردة مقيسة, وفيها أشياء يسيرة مسموعة حفظها. قال فصل, فصلوا عن سابقه لمخالفته له في عدد أحرف الفعل الماضي, فالأول للثلاثي المجرد وهذا لغيره. قال بكسر وعدد أنواعه. قال بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه, فأفادك أن كل فعل ماضيه مبدوء بهمزة وصل فإن المصدر منه يكون بكسر الثالث مع مد من الأخير تلا, مع مد الحرف الذي يسبق الحرف الأخير, مع مد الحرف الذي تلاه الأخير, تلا ويجاء الأخير بعده, أي الحرف الذي سبق الأخير. معنى ذلك أن مصدر الفعل المبدوء بهمزة وصل يكسر ثالثه ويمد ما قبل أخره, يجاء به على صيغة الماضي مع كسر ثالثه وضم ما قبل آخره. اعتمر اعتمارا, احمار إحمار إحمي هي أصل إحميار لكن إذا كسرت الميم الألف التي بعدها تقلب ياء إحميرارا إحمي من إحماء الراء عندنا راء وراء راء الأخيرة وراء تسبقها الراء التي تسبق الراء الأخيرة نمدها فنقول إحميرارا فالألف التي بعد الراء ألف المصدر وسواد إسويدادا وسود إسويدادا احتل احتلال استقرا وهكذا استغفر استغفارا وكثير ولا نحتاج إلى أن نذكر أفعاله يكون في الثلاثية على وزن انفعل وافتعل وفعل وفي المزيد الثلاثي في الخماسي في الخماسي على هذه الثلاثة ويكون في السداسي على وزن استفعل وعلى وزن فعل وعلى وزن افعل لا وفعل لا وفعول وهكذا لا نحتاج إليه فكل ذلك مشمول بهذا الكلام دخلها هنا أفعال كثيرة يجمعها أنها مبدوءة بهمزة وصل فمصدر الفعل المبدوء بهمزة وصل له شيئان يكسر ثالثه ويمد ما قبل آخره قال واضممه من فعل التزيد أوله أي واضمم ما قبل الأخير من فعل زيدت التاء أوله اضمم الحرف الذي يتلوه الأخير من فعل إذا أردت المصدر من فعل زيدت التاء أوله إذا أردت المصدر من الفعل المبدوء بتاء زائدة فإنك تضم الحرف الذي يسبق الحرف الأخير هذا فرق ما بين الفعل والمصدر تقول في تلملم تلملما وهكذا وهو قياس مقرد نعم وضمومه من فعل التزيد أوله قال واكسره سابق حرف يقبل العلل هذا الفعل إذا كان أو إذا كان الحرف الأخير يقبل العلل كان معتلا فالحرف الذي يسبقه يكون مكسورا توالى تواليا توانى توانيا تولى توليا وهكذا واكسره أي اكسري الذي يتلوه الأخير في حال كونه سابقا لما يقبل العلل اكسر الحرف الذي يتلوه الحرف الأخير إذا كان هذا الحرف الذي يتلوه الحرف الأخير سابقا لحرف معتل أي إذا كان الحرف الأخير معتل إذا كان الأخير هو يتكلم عن الأخير وعن ما قبله فعنى ما قبل الأخير بقوله الأخير تلاه وعنى الأخير بقوله ما قبل الذي الأخير تلاه سابق لحرف يقبل العلل سابق لحرف الأخير ولم يطاوعه النظم على أن يقول ما قبل الأخير والأخير فذكر هذا واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعلل الآن ما ليس مبدوءا بهمزة وصل ولا بتاء فلابد أنه مبدوء بفاء فعلل منه فعلل منه فاعل ذكر لنا وزن فعلل قال لفعلل ائت بفعلال وفعللت وزن فعلل ينقاس فيه فعلال وفعللة زلزال زلزالا وزلزلة وفي هذا تفصيل أما الزلزلة فهي مقيسة وأما الفعللة فهي مقيسة وأما الفعلال فهو مسموع وهو كثير فيما كان مضاعفا ولم يسمع في الملحق الملحق يجرى على الفعللة الملحق بمزيد الثلاثي بحرف الالحاق بالرباعي وهو ثمانية أوزان إذا جئت بمصدره فإنك تحمله على فعل لا يفعل فعللة فهو مفعل قصد هذا المبنى لم يستعمله على فعل وفيما سوى ذلك فيما ليس مضاعفا ولا هو ملحق قليل قليل جلبابة لكن الجلباب هو ما هو هو الذي يرتدى يلبس نظر عن ملحق جلبابة ايه الجلباب ماذا تعني بالجلباب جلبابة لما قلت لوش انا قلت جلبابة ليس مصدرا نعم هذا هو هذا هو لان المصدر يجري على فعل له لا على فعل قال وفعل هذا كذلك ليس مبدوءا بهمزة وصل ولا بتاء وفعل اجعل له التفعيل وزن فعل اجعل مصدره تفعيلا زده تاء في أوله وأزل العين المزيدة وعوض منها ياء للمصدر تفعيل. قال لكن شرطه بشرط, شرط له شرطا, حيث خلا من لام اعتلى إذا لم تكن لامه معتلة. مثال ذلك لا ما كانت لامه معتلة. وفى, وفى, سمى. نعم. مثال ما ليست لامه معتلة كبر, تقول فيه تكبير. مثال ما لامه معتلة قال للحاويه وفعل جعل له التفعيل بشرط حيث خلاء في الموضع الذي خلا فيه من لام اعتلى. قال للحاويه فإن كانت لامه معتلة ما مصدره؟ قال للحاويه أي للفعل فعل الحاوي لاما معتلة تفعيلة ألزم الأصل وألزم الحاويه تفعيلة. فالحاويه ها هنا هو المفعول الأول وتفعيلة هو المفعول الثاني, لكن قدم المفعولين على الفعل فجاز أن يتوصل الفعل لأحدهما باللام المقوية. فقال للحاويه تفعيلة ألزم, والأصل هو الحاويه تفعيلة ألزم. ألزم الحاويه تفعيلة أي ألزم الفعل الحاوية لاما معتلة وزن تفعيلة, وقصده بتفعيل هذا الوزن, قصده أو هذا الوزن تفعيلة أي وزن تفعيلة أو الوزن تفعيلة لأن تفعيلة معرفة. الحاويه ألزم الوزن تفعيلة, لكن أدخل اللام على الحاويه أدخله لتقدمه على العامل. نعم الحاويه تفعيلة. والحاويه الحاوي كلام واضح, الحاويه ال هي الموصولة وحاويه صلتها. نعم والموصول الموصول ال ال تختص بالدخول ماذا قال وصفة صريحة صلة ال. الحاوي ال اسم الموصول وحاوي صلته والها مفعوله أي والذي حواه, والذي حواه أي حوى لاما معتلة ألزم تفعيله. فهذا واضح, لا تقول كيف قال الحاوي هذا فأضافه وأدخل عليه ال, نقول ال الموصولة, ال هي الموصولة. الحاوي تفعيلة ألزم. قال وللعار منه ربما بذل, ربما بذل وأعطي هذا القريب وهو تفعيلة للعار منه أي للفعل الذي عري من لام المعتلة. قلنا للحاوي نعم قلنا بالتقوية عنها إيه الآن ماذا قلت؟ نعم تكلمت عنها كلام كثيرا الآن تكلمت عنها قلت قلت قلت لضعف العامل عنه بتقدمه بتقدم المفعول عليه قوة زيادة اللام التقوية معليش. قد يكون الفعل فعل الذي ليست لامه معلة قد يكون مصدره على وزن تفعيلة كجرب تجربة. نعم مذكرة تذكرة. نعم نعم هذا آخر. وكما أنهم يحملون فعل الصحيح اللامي على تفعيلة فكذلك يحملون فعل المعتل اللامي على تفعيل, كما أنهم نقلوا هذا إلى ذاك نقلوا ذاك إلى هذا فقالوا نزى باتت تنزي دلوها تنزيا, نزت تنزيا والقياس تنزية كما تنزي سهلة صبية. نعم نعم. ثم عندنا باب خاص من فعل, فعل إذا كان مهموزا مهموز اللام فهو متردد بين التفعيلة والتفعيل, جزأ تجزئة وتجزئا زيد, برأ برأ تبرئة وتبرئا. لماذا؟ لأن الهمزة يختلف فيها العلماء هل هي حرف لين حرف علة أو ليست هي بحرف علة, فهي قريبة من حروف العلة. فمن هنا ترددت بين ما هو معتل فكان لها التفعيلة وبين ما هو صحيح فكان لها التفعيل. ما كانت لامه همزة خلاص. وللعار منه ربما بذل. نعم نعم نعم يستعمل هو مسموع فيه كثير. قال ومن يصل بتفعال. الآن هذه أوزان منقاسة, بقي عليه مما ليس مبدوءا بهمزة وصل ولا بتاء زائدة وزن أفعال, ووزن فعل، وزن أفعل، وزن فعل سيتكلم عنه الآن. ماذا يفعل؟ استطرد فذكر لنا بعض الأوزان المسموعة. قال: ومن يصل بتفعال تفعل. تفعل ما قياس مصدره؟ تفعل ما؟ لا فعل تفعل، دعه هو يجيب. تفعل ما قياس مصدره؟ لا، التفعل مبدؤ بتاء زائدة فيضم إلا إذا كانت لامه معتلة فيكسر. سمع فيه وزن آخر. قال: ومن يصل بتفعال تفعل، أي ومن يجعل بعد تفعل، ومن يجعل المصدر الذي يتلو تفعل تفعالا كتملق تملاقا، هذا واحد. فأفادنا أن تفعل قد يستعمل له سماعا مع التفعل وزن تفعال بكسر التاء والفاء وتشديد العين، بتفعال وزن تفعال. ومن يصل بتفعال تفعل، هذا واحد. فاحمده بما فعل. لماذا؟ لأنه جاءك بكلام صحيح ووافق العرب، فالعرب قد استعملت لتفعل تفعالا كما استعملت له، وهو القياس التفعل. نعم، هو قال من يستعمل، فقال فاحمده. لماذا؟ لأنه جاءك بشيء استعملته العرب أفادك فائدة فاحمد له صنيعته. أنا يأتيك تملقا هو تقول تملقا على القياس، لكن تقول تملاقا وهو صحيح. فلو قلت تملاقا كنت مصيبا موافقا لكلام العرب وقد تحتاج إليه، فمن عرفك هذا فاحمد له، قد أفادك فائدة ما كنت تعرفها. نقول له أبدا ما حييت على ما يقول بلال. والفعال فعل كذلك، كما أنهم سمعوا في تفعل مع التفعل تفعالا، سمعوا في فعل مع التفعيل فعالا، ككذابا كذب كذابا. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فيجعل بعد الفعل فعل فعالا مصدرا، ككذب يكذب كذاب، وكذبوا بآياتنا جاء بالمصدر المفعول المطلق له فجعله على فعال كذابا. ومثله إيابهم في قراءة أبي جعفر، إن إلينا إيابهم، من أوب يؤوب تأويبا وإيابا. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل. فهذان مصدران مسموعان، التفعال لتفعل والفعال لفعل. قال: وقد يجاء بتفعال الفعل، فعل كما أنه سمع له الفعال سمع له كذلك التفعال، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل لإفادة الكثرة، كتسيار، سير فلان تسيارا وطوف تطوافا وجول تجوالا وهكذا، وذكر تذكارا وكرر تكرارا بفتح التاء. لكن يختلف العلماء في هذا الوزن، هل هو للثلاثي المزيد فعل أو هو للثلاثي المجرد، يختلفون. فبعضهم يقول التفعال دال على الكثرة من المجرد لا من المزيد. وقد جعل ما للثلاثي فعيلا. نعم نعم، التلقاء والتلقاء والتبيان. جول جول جول تجوالا، جال جلت، ألم ألا تقول جلت؟ جول للتكثير، وتجول جال وجول وتجول معنى واحد. وعرفنا أن فعل قد يأتي معنى فعل، وأن تفعل قد يأتي معنى فعل. نعم، وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة. ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. الآن نقول لماذا أدخلنا في الثلاثي؟ الباب ليس له والفصل ليس له، هو أراد ما بعده فمهد به، أراد ما بعده لأنه في سياق ذكر المصادر المسموعة في الأفعال غير الثلاثية. وسيذكر لنا وزن هذا الوزن، لكن أسبق بذكر أنه سمع كذلك في الثلاثي. وقد جعل مال الثلاثي فعيلا، فعيلا مبالغة، أي أنهم سمعوا في الثلاثي وزن فعيلا من أجل المبالغة. مصدر مثال ذلك خصيصا وخليفا وهكذا. صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لولا الخليفة لأذنت، لولا أعباء الخلافة لاخترت أن أكون مؤذنا. هذا روى ابن أبي شيبة. الخليفة والخصيصة، ولا ينون، لا يقال خصيصا كذا وكذا، لا، الخصيصة بألف. وهو كثير له، له أمثلة كثيرة. خص خصا وخصوصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية، ثم سمع خصيصا مبالغة. من هم الذين يوثق بكلامهم؟ الصحافة. بألف المقصورة، نعم، فعيلة بألف المقصورة. المهم، وقد جعل مال الثلاثي فعيلة مبالغة، قال وهو الغرض، فهذا جعله مهادا فقط، ثم ذكر ما هو الغرض فقال ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، قد يرى أي وزن الفعيلة الذي جعل مبالغة للثلاثي تارة مبالغة بدلا من تفاعل في إفادة ماذا؟ إفادة المبالغة. تقول ترام القوم رميا تراميا، فأبدلوا من الترامي الرمية، الرمية كم ذكرنا من مصدر مسموع، ذكرنا التفعال والفعال والتفعال وال لا ذكرنا الفعال والفعيل أربعة، أربعة. قال بعد ذلك وبالفعليلة فعلل قد جعلوا وزن إفعلل، ما مصدره؟ أين يدخل؟ قالوا بكسر ثالث همز الوصل مصدره فعل حازه مع مد ما الأخير تلا وضم فعل التزيد أوله وكسره سابق حرف يقبل العلل. لفعلل أتي بفعلال وفعللة وفعل جعله التفعيل حيث خلا من لا من اعتل تفعيلة ألزم والعالم منه ربما بذل. أين يدخل؟ إفعلل يدخل في الأول. إفعلال إفعلال كاطمأن إطمئنانا هكذا. قال وبالفعليلة فعلل قد جعلوا مستغنيا، قد جعلوا فعلل بوزن الفعليلة مستغنيا في حال كونه مستغنيا أي عن الإفعلال، فتقول في اطمأن يطمئن طمأنينة استغناء عن الاطمئنان، وقد سمع له الاطمئنان. نعم سمع نت شعرار والقشعريرة سمع يشاركه، فهو لا استغنوا عنه، استغنوا عن الأول في بعض المواضع. الاستغناء هذا ليس في كالاستغناء الذي ذكرناه في الأفعال، لا لا ليس هذا، في بعض المواضع هو يكون محتاجا إلى فعلال فيستغنون عنه ويكتفون عنه بوزن الفعليلة. وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما وليس ذلك لازما بل على سبيل الاستغناء. فاعرف المثل التي مثلتها واجعلها على مواضعها. يسمى مقصود لا لزوما أي ليس ناقصا كما قيس في الأول، وليس هذا الاستغناء لازما بمعنى أنك تستعمل المستغنى به وتترك المستغنى عنه. ثم ثم ثم استوفى بقية المصادر، بقي عليه قلنا فاعل وأفعل، فذكر لنا الفاعل قال لفاعل، لفاعل جعل فعالا ومفاعلة، وزن فاعل له مصدران فعال ومفاعلة، والمفاعلة فيه هي المقيسة والفعال فيه قليل، فلذلك سابق سباقا ومسابقة، ولاه ولاء وموالاة، نعم ضربه ضرابا ومضربة هكذا. لفعل جعل فعالا ومفعلة. قال وفعلة عنهما قد نابا، فنبهنا على أنه سمع له مصدر مسموع كذلك وهو فعلة، مثل ذلك مرية، ما راه يماريه مراء ومماراة مرية، سمع له وزن فعلة. قد ناب فاحتمل، احتمل أي نقل عن العرب، لما ناب واستعمل نقل عنه. لفعل جعل فعالا ومفعلة وفعلة عنه ما قد ناب فاحتمل. قال بعد ذلك زيد عليه بيت وأفعل جعل من الإفعال مصدره. أفعل بقي عليه الأخير وهو أفعل. اجعل من الإفعال من وزن الإفعال مصدره. اجعل مصدره من وزن الإفعال فتقول أجلسه إجلاسا أخرجه إخراجا وهكذا. وشرط له شرطا فقال ما لم تكن عينه تستوجب العلالة. إذا لم تكن عينه معلة كأعانى مثلا وأزال فإن كانت عينه معتلة فما معلة فما مصدره. قال ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء فزادك فائدة. فمعنى ذلك أن أفعل إذا كانت عينه معتلة فإن مصدره يأتي على وزن الإفعال لكن بحذف العين وتعويضها بتاء. الإفعال منه والاستفعال بالتاء فتقول في أعانى الأصل إعوان إعوان لكن حذفوا الواو نقلوا فتحتها إلى العين قبلها وحذفوها وعوضوا منها تاء في الأخير فقالوا إعانة. وكهذا الذي فعلوه لأفعل الرباعي فعلوه لاستفعال المعتل العين كذلك فتقول في استعانة كذلك استعوانا فتحت الواو سكن ما قبلها نقلوا فتحتها إلى ما قبلها وحذفوا الواو لماذا الاجتماع ساكنين وعوضوا من الواو تاء فقالوا استعانة. مما عينه اعتلت من وزن أفعال إيه لكن نحن لما تكلمنا عنه استقام كلامه لكن حتى هو أي المصدر الفعل الذي عينه اعتلت إذا كان يقتضي إفعالا فالإفعال منه يأتي بتاء ويمكن أن يقال إن ابن مالك أشار بهذا إشارة لطيفة إلى أن أفعال المصدر منه الإفعال لأنه لم يسبق له ذكر وبقي عليه أفعال بقي عليه من الأفعال مما ليس مبدوءا بهمزة ولا بتاء بقي عليه أفعال ذكر فعلنا وذكر فاعل وذكر فعل ماذا بقي؟ بقي أفعل المصادر الأفعال التي ذكرناها للمعاني والملحق بها كله لا يخرج عن هذا عن ما هو مبدوء بهمزة وما هو مبدوء بتاء أو وزن فعل لا مبدوء بفاء وزن فعل لا وفعل وفاعل أو أفعل فكلها سبق بقي أفعل أشار له نعم فأشار إليه إشارة لكن أن ينص عليه في مقام التعليم فهو أولى فنص عليه نصا واضحا وذكر شرطه وكل شيء نعم أسلم إسلاما وآمن إيمانا آمن إيمانا نسيت هذه نعم وأحسن إحسانا استعان استعانة إيه كما أن قلت وكذا أي وكهذا الذي فعلوه لأفعل المعلل العيني فعلوا نظيره في استفعل المعلل العيني ذكرته يعني نعم أنا كل حال غيرته من شيء ما عرفته نعم لا أملاه علينا شيخنا لا ابن الحسن ذكر بيتين في الأخير هذا أملاه الشيخ لما أتتبعه إن شاء الله أتتبعه بالتاء قال ثم بين لنا هذه التاء من أين جاءت قال وتعويض بها حصل من المزال الذي هو العين بعد سلب حركتها ونقلها إلى الفاء قبلها واجتماع ساكنين العين الساكنة والألف التي يألف المصدر أو ألف نعم أفعل الألف التي يألف المصدر ماذا فعلوا حذفوا العين وعوضوا منها تاء في الأخير قال وإن تلحق أي هذه التاء في الأخير بغيرهما بغير إفعال واستفعال فيما كانت عينه معلة من أفعال واستفعال وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة تظهر بها مرة أي يتضح بها معنى المرة يفد بها بالمصدر معنى المرة فإذا قلت مثلا علمته تعليمة أعطيته تعليمة أي تعليما واحدا هذا هو في غير التاء التي تلحق غير الإفعال المعلل العين والاستفعال المعلل العين تفيد معنى المرة ويدخل في ذلك الإفعال الذي ليست عينه معلة والاستفعال الذي ليست عينه معلة وغيرهما. كل ذلك إذا أردت المرة لا لا لا لا هذا موضعه المرة الثالثة نحن فيه هذا موضعه. فإذا أردت الدلالة على المرة من المصدر الذي ليس على وزن إفعال وعينه معلة وليس على وزن استفعال وعينه معلة فإنك تأتي بتاء تزيد التاء كتلك التاء التي زدتها في الإفعال والاستفعال لكن في الإفعال والاستفعال اللذين عينهما معلة حذفت العين وجئت عوضا منها بالتاء فالتاء عوض في نحو استعانة وإعانة وهي في نحو تكبرة وتعليمة بحراجة وتكبيرة وهكذا دلالة على معنى المرة. ثم قد أسبق لنا أن بعض المصادر فيه تاء فالمصدر يبنى بتاء فأفادك أن المصدر المبدوء بتاء إذا أردت الدلالة منه على المرة فالمرة لا تفهم لأن المصدر أصلا مبني على التاء. فهمت؟ ماذا تفعل؟ قال تأتي له بوصف واحدة بوصف يقيده. قال ومرة المصدر الذي تلازمه المرة من المصدر الذي تلازمه أي التاء بذكر واحدة تبدو لمن عقل بذكرك كلمة واحدة وصفا له تبدو المرة هذه المرة تبدو من المصدر الذي لزمته التاء في بنائه وتفاد لمن عقل لمن فهم. نعم. المهم الحاصل أن مصادر غير الثلاثي مقيسة قد عرفناها إما أنه مبدوء بهمزة نلخصها فله كسر ثالثه ومد ما قبل الآخر وإما أنه مبدوء بتاء فله ضم ما قبل الآخر وتكسر إذا كان معلن وإما أنه وزن فعلل فله الفعلل وسمع فيه الفعلال وقد يكثر فيما كان مضاعفا وإما أنه وزن فاعل فله الفعال والمفعل والمفعل هي المقيسة وإما أنه وزن فعل فله تفعيل إذا كان صحيح اللام ولو تفعيلة إذا كان معتلها وقد يتردد بينهما وإما أنه أفعل فله إفعال هذه المصادر المقيسة. ثم استفعل وأفعل إذا كان معلي العين تحذف عينهما بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ويعوض منها بتاء في آخره. ثم إذا أردنا الدلالة على المرة من هذه المصادر نظرنا فإن كان بناء المصدر ليس فيه تاء في الأخير جئناه بتاء زدنا عليه تاء لنفيد معنى المرة. نعم نعم لا نذكر واحدة إذا ذكرنا واحدة كانت مقوية كانت صفة مؤكدة كانت مؤكدة قد تقول لكن تفيد معنى المرة من غير الواحدة. إذا كان بناء المصدر بالتاء لم تفهم المرة إلا بذكر واحدة. ثم هناك مصادر سماعية في لحقت هذا الأفعال فلنا تفعال لحقة فعل ولنا فعال لحقة فعل ولنا تفعال لحقة فعل وهذا في هذا خلاف ولنا فعيلة لحقة تفاعل المعل تفاعل هذه أربعة ولنا فعليلة لحقة افعل الله ولنا فعلة لحقة فاعل ستة. فالمصادر المسموعة التي ذكر ابن مالك في هذا الباب ستة والبواقي كلها مقيسة. نعم تفعال وفعال وتفعال وفعيلة وفعليلة وفعلة فينا لفظه الأخير غيرهما تزال وإن تلحق بغيره ما تمل بها مرة من الذي عمل فدخلت هذه دخلت تفعيل بل نتكلم عليها تدل على المرة. نعم على المرة أين مثال قبل لا هذه مصادر مسموعة هذه مصادر مسموعة هو شوف سامحني ابن مالك تكلم عن مقامات تكلم عن مقام في المصادر القياسية التي ليس فيها معنى المرة وتكلم عن مقام مصادر سمعني وتكلم عن مقام المصادر المسموعة للفعل غير الثلاثي وتكلم عن مقام آخر للمصادر التي تفيد معنى المرة من الفعل غير الثلاثي هذا مقام وهذا مقام وهذا مقام خلينا الثلاثي غير الثلاثي كله غير الثلاثي فعل لا مثلا فعل الدل على المرة فعل له في أي شيء لا لا تدل على المرة. لا لا تدل على المرة. إذا أردت مثلا أن تقول وقال بني وإن تتحف بعيني ما تمي بها برغة من الذي أعيد، لكن بعد ذلك قال ومرة المصدر الذي تلازمه أي التاء بذكر واحدة تبدو لمن عقل ما كانت التاء من بناء مصدره فيما سبق وذكرت، فإذا أردت المرة فإنك تصفه بواحدة. يعني هذه الأوزان المعدومة التاء إذا أردت منها الواحدة ألحقتها تاء. أيوة. وما كانت التاء من بناء مصدره وأردت أنت لم تقل أنت كنت مشغولا ففاتك بعض الكلام. أنا فهمت وزلزالة زلزالة مرة وزلزالة واحدة. قصدي أنا كنت فهمت أن كل مصدر جاء بالتاء ليس استفعال واستفعال فهو يفيد المرة، لكن بعد علقنا قلنا هذا ينظر قد يكون هذا هي أنه كل مصدر ما عدا الاستفعال والانفعال إذا أردت منه المرة زدته تاء. نعم. إلا إذا فيها التاء فتقول واحدة. نعم. وهذا يجري على النساء. لا لكن شرحناه على هذه الطريقة هكذا شرح. صح أنت مع مرد تجاريني شو تمشي معي هكذا، لكن أنت كان عندك لا أنت كان عندك شيء في ذهنك كنت أنت تمشي معي نقل لك على هذه. نعم دليل المهم خلاص المهم حصل وهذا تنبيه بقية تنبيه هذا الكلام الذي ذكره ابن مالك في الأخير مما يفهمنا ما ذكرناه من التقرير لقوله لمرة فعلته، وهو أن الفعل إذا كان من بناء المصدر احتجت إلى أن تصفه، قد وضحه بقوله ومرة المصدر الذي تلزمه بذكر واحدة، فمعنى ذلك أن التاء فيه لا تفيدك المرة بل تحتاج إلى وصف آخر زائد. هذا الكلام يوضح شيئا من السابق. نعم تقول مثلا زلزلت الأرض زلزلة واحدة. نعم دلالة على المرة. نعم دلالة على المرة. مثلا مر بنا قريبا زلزلة شديدة واحدة شديدة زلزلة واحدة إذا أردت عددها، وشديدة إذا أردت وصفها، واحدة شديدة إذا أردت العدد والوصف جميعا، زلزالة إذا أردت العدد، زلزالة شديدة العدد والوصف. نعم الحمد لله اليوم زلزالة شديدة ما تفهمش منها المرة. لا لا شوف قد تفهم منها المرة لكن لم يسق اللفظ لبيان ذلك، قد تفهم المرة ها هنا سيق لبيان حال ذلك الحدث الذي حصل تلك الزلزلة التي حصلت كيف كانت، كما تقول ضربته ضربا شديدا زلزلة شديدة كقولك ضربا شديدا، ثم قد يفهم من الكلام معنى المرة. إذا لم يكن بينكم أحد في زلزال إلا في شيء واحد ثم وصفته وهالك فيتعين أنه زلزال واحد، وقد يكون ظاهرا لا يكون نصا، المهم بحسب السياق. هذا هو كان زلزلة شديدة مع أنه حصل فيها ارتدادات كثيرة. أسأل الله السلامة والعافية. المهم الحمد لله اليوم مشينا وأبشروا وأملوا. لا مجلسان هو اسم المصدر، اسم المصدر يشدنا شيئا لأنه قواعد. زلت 40 بيت صار 45 بيت 21 46 بيتا 46 بيت في مجلسين في مجلسين إن شاء الله نكمله. لفينا لما المصبروا علينا إخوانا واحد يحتمل عن واحد واصبروا الحمد لله كملت وحاولنا أن نقارب فيها والله تعالى يسددها ويبارك فيها ويرزقنا الإخلاص والصدق ويغفر لنا الزلل والخطل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم.